الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. شيخنا أحسن الله إليكم، انتشر في الآونة الأخيرة بين المستقيمين تناقل النكت عبر وسائل التواصل الاجتماعي، فما حكمها وتوجيهكم؟ نفع الله بعلمكم. وبعض الشباب يقول إنها جائزة بحجة أنه من المعلوم أنها مؤلفة لدى الجميع، وهي بغرض إدخال السرور على المسلم، وكتب الله لكم الأجر. الحمد لله. الجواب: الكذب كله حرام، فلا يجوز للمسلم أن يكذب لا جادا ولا مازحا ولا هازلا. الكذب كله حرام بمختلف أشكاله ومنع وتعدد صوره، فلا يجوز. فالأصل المتقرر عند العلماء في باب الكذب أنه على التحريم، بل الكذب صفة من صفات المنافقين، فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم على أن المنافق إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. والأدلة في تحريم الكذب كتابا وسنة كثيرة، وقد اختلف العلماء رحمهم الله تعالى هل الكذب كبيرة أم من جملة الصغائر. والقول الأقرب إن شاء الله أن أكثره كبيرة، ولكن في بعض صوره قد يكون